معذور لو صرت بك طماع من حبكم ما لنا حيلة معذور لو صرت بك طماع من حبكم ما لنا حيلة أيوه قلبي عليك لك خافي جيني جزع وعساك يا أزل قويلة أيوه قلبي قلبي